للقلب للشاعر عبد الله بن هلال. عندك صاك من ضمن الأملاك، مهوب لك من عند جزل العطايا. للقلب عندك صاك من ضمن الأملاك، مهوب لك من عند جزل العطايا. لا قلت لي عطني ولا قلت لك هاك، فزوها تف من سهد عوج الحنايا. للقلب عندك صاك من ضمن الأملاك، مهوب لك من عند جزل العطايا. لا قلت لي عطني ولا قلت لك هاك، فزوها تف من سد عوج الحنايا. متربع بوسطه من هناك لهناك، حشرت باقى المجتمع في الزوايا. مفتوح لك بابه وللناس شباك، متلهفت لك شوك كل الخلايا. واسألك باسم اللي عن الناس حلاك، لحط لك بين الخلايق حلايا. للقلب عندك صاك من ضمن الأملاك، مهوب لك من عند جزل العطايا. لا قلت لي عطني ولا قلت لك هاك، فزوها تف من سد عوج الحنايا. إنك تصونه مثل ما هو بيدراك، لو تحفظه ضمنها الصور والهدايا. بعلمك باللي بعد كان يخفاك، غير اشتياقي لك وحسن النوايا. اندق جوالي ولا قلت حياك، تراك موردني حياض المنايا. حسبنا رب الكواكب والأفلاك، يقتص لي نهار عرض البرايا. حسبنا رب الكواكب والأفلاك، يقتص لي نهار عرض البرايا. للقلب عندك صاك من ضمن الأملاك، مهوب لك من عند جزل العطايا. لا قلت لي عطني ولا قلت لك هاك، فزوها تف من سد عوج الحنايا. فزوها تف من سد عوج الحنايا.